يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل غير مستقيم طلق زوجته ثلاثا فبانت منه ثم استقام الرجل، السؤال هل يجوز لي أن أتزوج المرأة ثم أطلقها بعد ذلك، مع العلم أن الزوج والزوجة السابقين لا يعلمان بنيتي؟ تحليل ما يجوز، التحيل ما يجوز، إنما يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحيل أو زواج تحليل، هذا هو التيس المستعار الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، المحلل لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. نعم.